على آل إبراهيم وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسقط ما زاد قبلها وإن نقص فلكل ما فيها وأزيد وأنقص قضي بالنقص على ما قبله. وسقط ما زاد قبلها معناها إذا جاء رب المال فإنه يحسب المال فما وجد زكاه. مثلا هو تخلف 5 سنوات فجاء في نهاية السنة الخامسة فوجد المال مثلا 500,000 يزكيها. فإذا كان المال في السنة التي قبلها كان 600,000 لا عبرة بذلك، هو يزكي للسنوات كلها ما وجد وينقص منه ما أخرج في الزكاة. مثلا هو الآن زكى 500,000 من كل 1,025 ستضربها في 500، هذا سيصير 5 × 5 = 25 و 5 × 2 = 12 سيصير 125,000 ستخرج من 500 225. هذه 125 تنقصها من زكاة السنة الماضية، تزكي هذه السنة 500 كاملة، ثم تزكي السنة التي قبلها 500 إلا قدر الزكاة، ثم تزكي السنة التي قبل ذلك 500 إلا قدر الزكاتين، ثم تزكي السنة التي قبل ذلك 500 إلا قدر 3 زكوات، ثم تزكي السنة التي قبل ذلك 500 إلا 4 زكوات. هذه هي الطريقة التي ذكرها هو. وابن رشد قال هو يبدأ على هذا، يبدأ من سنة الفصل. وابن رشد قال بأنه يبدأ أنه ينبغي أن يبدأ من البداية، أن يبدأ من البداية بدلا أن يبدأ من السنة الفصل، يبدأ من السنة الأولى، يبدأ من السنة الأولى. نعم. ثم قال وسقط ما زاد قبلها أعطينا مثال معناها لا عبرة بالزيادات التي قبلها. لو كانت مثلا أنت وجدتها الآن في سنة الفصل 500، لو كانت في السنة التي قبل ذلك 600 أو 700 أو في السنوات الأخرى 800 لا كله لا عبرة به، إنما تزكي 500. نعم. وسقط ما زاد قبلها وإن نقص فلكل ما فيها، وإن نقص فلكل سنة ما فيها. إذا كان إذا وجدت مثلا الآن في سنة الفصل وجدت 500، لكن العامل أخبرك بأن السنة الماضية كانت 400 فقط، السنة الماضية تزكي 400، وقال لك بأن السنة التي قبل ذلك كانت 300 تزكي 300 في السنة التي قبل ذلك، والسنة التي قبل ذلك كانت 200 تزكي 200، والسنة التي قبل ذلك كانت 100 تزكي 100، فلكل ما فيها. نعم. وإن نقص فلكل ما فيها، فلكل سنة، أي لكل معناها لكل سنة ما فيها، نعم، تزكي ما فيها فقط. نعم. نعم. وأزيد وأنقص قضي بالنقص على ما قبله. نعم. أو إذا كان فيه، إذا كانت هذه السنوات فيها بعض أكثر من بعض، فإنه يقضى بالنقص. مثلا يقضى بالأقل. مثلا مثال عندك في السنة الأولى 500، وعندك في السنة الثانية، السنة التي قبلها عندك في سنة الفصل 500 ستزكي 500، وعندك في السنة التي قبلها 100 تزكي 100، عندك في السنة التي قبل ذلك 200، فهذه لاغية تزكي فقط 100، تزكي 100، لأنه يقضى بالنقص، يقضى بنقص السنوات المتأخرة على السنوات المتقدمة. في هذه الحالة إذن أنت تزكي في السنة الأولى 500 التي وجدت سنة الفصل 500 التي 500 وجدتها، لما يجي السنة الثانية ستزكي التي قبلها ستزكي 100، السنة الثالثة كانت فيها 200، والسنة الرابعة كانت فيها 300، والسنة التي قبل ذلك كانت فيها 400، هذا كله تزكي 100 في جميع السنوات بنقص ما مع نقص ما أخرجته في كل سنة. لا زكاة على زكاة. نعم. في فلوس الزكاة لا تزكى. نعم. ما أخرجته في الزكاة. ما بقي بعد ما بعد إخراج الزكاة. تزكي ما بقي في كل سنة بعد إخراج الزكاة. وأزيد وأنقص قضي بالنقص على ما قبله. قضي بالنقص على ما قبله. وإن احتكرا أو العامل فكالدين. وإن احتكرا التجارة. وإن احتكرا أو العامل فكالدين. معنى هو يقول وإن احتكرا التثنية. هو إن احتكرا أي العامل ورب المال. أي العامل ورب المال. إن احتكرا أو العامل أو احتكر العامل وحده. احتكرا معناها احتكر العامل ورب المال. أو احتكر العامل وحده الذي كان يعمل في المال بالقراض فكالدين. فكالدين لأننا رأينا أن التجارة المحتكرة أنها كالدين، أنك لا تزكيها إلا إذا قبضت الثمن لسنة واحدة. نعم. وعجلت زكاة ماشية القراض مطلقا. أيوة. وعجلت زكاة ماشية القراض مطلقا. بالنسبة للماشية، إذا أعطيت ماشية إبلا كانت أو غنما أو بقرة لأحد على وجه القراض، على وجه أنه أن نماءها له منه الربع مثلا أو الثلث أو النصف، هذا على وجه القراض، فإنك إذا حالت فيها الزكاة بتمام الحول تزكيها فورا، تعجل ما تؤخر لمجيئك، ما تؤخر. نعم. عجلت زكاة ماشية القراض مطلقا وحسبت على ربه. نعم. وحسبت على ربه، معناها الزكاة فيها لا تخرج قبل تقسيم الربح، وإنما تخرج بعد تقسيم الربح وآخر العام لربحه، فيزكى من مال رب المال خاصة. رب المال يزكي من ماله خاصة بعد فض الربح. نعم. وحسبت على ربه، وهل عبيده كذلك أو تلغى كالنفقة تأويلان. وهل عبيده كذلك أو تلغى كالنفقة. عبيده وهل عبيده كذلك أو تلغى كالنفقة. هل زكاة عبيد التجارة كذلك؟ هل زكاة عبيد القراض، عبيد التجارة في القراض كذلك؟ كذلك معناها تخرج زكاتها من حساب رب المال، تخرج بعد تقسيم الربح، أو تلغى. أو تلغى ما معناها؟ أو تلغى معناها تخرج من المال قبل تقسيم الربح، معناها تخرج من مجموع المال قبل تقسيم الربح، وبعد إخراجها يقسم الربح، بعد إخراجها ننظر كم ربح المال. معناها تلغى معناها لا تحسب من ماله هو الخاص، من مال رب المال خاصة، وإنما تخرج من المال بعمومه قبل فض الربح، وسيكون نصيب منها سوى منها سينال العامل لأنها أخرجت من الربح العام. أو تلغى كالنفقة. كالنفقة لأن نفقة ملغى. نفقة على التجارة من كراء المخازن ومن أيضا الأكل والشرب للعامل هذه أصلا ملغاة. ملغاة ما معناها؟ ملغاة معناها ليست داخلة في الحساب. ملغاة معناها أن الربح إنما يكون بعدها. وهل عمله كذلك؟ يعني يحسب على صاحب المال؟ أو لا يحسب على نعم نعم أو تلقى زكاته كالنفقة. تلغى معناها تخرج من المال قبل قسمة الربح. هذا معنى تلغى. تأويلان فيه تأويلان فيه روايتان لتردد المتأخرين في النقل. نعم يعني بعضهم قال هي على رب المال وبعضهم قال هي ملغى. نعم. وزكي ربح المال وإن قل إن أقام بيده حولا وكانا حرين مسلمين بلا دين. وزكي ربح المال قل وزكي ربح المال وإن قل إن أقام بيده حولا. ما هو ربح المال؟ ربح العامل. وزكي ربح العامل. نعم. وزكي ربح العامل قل زيد الكلام وإن قل زيد شوي وإن قل إن أقام بيده حولا وكانا حرين مسلمين بلا دين. زيد شوي وحصة ربه بربحه نصاب. هاي الشروط. اسمع زكية ربح العامل بهذه الشروط. أولا الشرط الأول أن يقيم بيده سنة لم يستعمله بيد العامل سنة لم يستعمله. الشرط الثاني أن يكون العامل حرا ورب المال حرا. الشرط الثالث أن يبلغ النصاب مع مع مع مع ربح رب المال مع المال مسلمين مسلمين طبعا. الشرط الثاني رابع الإسلام. نعم نعم. ثم قال حرين مسلمين بلا دين. نعم. الشرط الخامس أن لا يكون عليهما دين ينقص النصاب أو يستغرقه. نعم. وحصة ربه بربحه نصاب. نعم. وأن يكون المال بعمومه يشكل نصابا. نعم. يكون المال إذن هذه الشروط. الشرط وإن قل ولو كان نصيب الربح ليس يزكي قليلا. نعم. أولا هذا العامل حصته من الربح تزكى بهذه الشروط. أن يقيم بيده سن وأن يكون هو ورب المال كل منهما حر وأن يكون كل منهما مسلما. نعم. وأن لا يكون عليهما دين. ينقص النصاب أو يستغرقه. نعم. وأن يكون المال بمجموعه يبلغ النصاب. نعم. حصة ربه معناها نصيب ربه مع ربحه. نعم. يشكل النصاب. نعم. وفي كونه شريكا أو أجيرا خلاف. وفي كونه شريكا أو أجيرا خلاف. واللي هو صاحب القراض. صاحب القراض هل يعامل معاملة الشريك أو يعامل معاملة الأجير؟ إذا عامل معاملة الأجير فلا زكاة على ما يجده من الربح. وإذا عامل معاملة الشريك فعليه أن يزكي ما يجده من الربح بالشروط السابقة. ولا تسقط زكاة حرث ومعدن وماشية بدين أو فقد أو أسر. هناك بعض الزكوات عند مالك التي لا تسقط. نحن فصلنا سابقا في مذاهب العلماء في هذا لكن مثلا هذا تفصيل مذهب مالك. بالنسبة لمالك هناك بعض الأموال التي لا تسقط زكاتها بالدين. معناها لو كان عليك دين يستغرق في الحقيقة قيمة هذا المال لا تسقط عنك زكاته. هناك أنواع من المال لا تسقط الزكاة عنها ولو كان عليك من الدين ما يستغرق قيمته. وهناك أنواع هي التي تسقط الزكاة إذا كان عليك من الدين ما يستغرق قدرها أو ينقص النصاب. نعم. ولا تسقط الزكاة حرثي. أيوة. هذه الأشياء التي لا تسقط زكاتها الحرث. أنت الآن زرعت وحصدت. عند الحصاد كان ما حصدت نصابا 5 أوسق. فإنك تزكيه ولو كنت ستدفعه كله في الدين. لو كنت ستدفعه كله في الدين. نعم. ولا تسقط زكاة حرث ومعدنين. ومعدنين. المعدن كذلك استخرجت الآن معدن من الأرض فبلغ نصابا فعندما تستخرجه ويبلغ نصابا تزكيه ولو كنت ستقضي به الدين وكنت مطالبا بأكثر منه. نعم. وماشية كذلك عندك ماشية بقر أو غنم أو إبل ملكت نصابا من هذه الماشية ودار عليه حال عليه الحول فإنك تزكيه ولو كنت مطالبا بأضعافه. نعم. ولا تسقط الزكاة حرث ومعدن وماشية بدين أو فقد. وكذلك لا تسقط بالفقد فقد رب الماشية أو رب المعدن أو رب الحرث. معناها كون رب الحرث غائب مفقود أو كون رب الماشية غائب أو كون رب المعدن ليس موجودا هذا لا تسقط بالزكاة وإنما يخرجها العامل فورا. وإذا فقدت هي بعد وجودها فقدت العين أو الشيء المزكى هذا سيتكلم عليه. نعم. ولو دين قال أو فقد أو أسرين وإن ساوى ما بيده إلا زكاة فطر عن عبد. نعم. ولو ساوى ما بيده معناها ولو كان الدين الذي عليك يساوي ما بيدك من الحرث والمعدن والماشي فإنك عليك زكاة. نعم. وإن ساوى ما بيده إلا زكاة فطر إلا عبد عليه مثله إلا زكاة فطر إلا إذا كان كنت تملك عبدا معينا ففي زكاة الفطر خاصة في نهاية رمضان اللي هي صاع. هذا الصاع يجب عليك أن تخرجه عن العبد. لكن إذا كان عليك دين يساوي قيمة العبد فلا يجب عليك إخراج الزكاة عنه. نعم. إلا زكاة فطر عن عبد عليه مثله. عليه مثله. عليه من الدين مثله. نعم. بخلاف العين. بخلاف ما لو كان عندك ذهب وفضة فإنك إذا كنت مطالبا بدين ينقص النصاب أو يستغرقه لا زكاة عليك. بخلاف العين فإنه لا زكاة عليك فيها إذا كان عليك دين ينقص النصاب أو يستغرقه. نعم. ولو دين زكاة لو كان الدين الذي عليك إذا كان عندك عين الدين الذي عليك يسقط عنك الزكاة ولو كان الدين مترتبا من الزكاة. ولو دين زكاة أنت مطالب بزكوات لن تقضيها في الماضي في ذمتك. نعم. ولو دين زكاة أو مؤجلا أو كان دينا لم يحن أجله مثلا أنت مطالبا بدين سيحين أجله سيحل بعد شهر بعد 5 أشهر والله بعد سنة. على كل هذا يسقط عنك زكاة العين. أو مؤجلا أو كمهر أو نفقة زوجة مطلقة. نعم. أو كمهر كذلك عليك مهر دين، لكن هذا الدين عبارة عن مهر تطالبك به امرأة معينة. هذه المرأة تطالبك بمهر، هذا المهر ينقص نصاب العين أو يستغرقه، فلا زكاة عليك في هذه العين. نعم. أو كمهرين أو نفقة زوجة مطلقة، أو نفقة زوجة مطلقة، أو أنت مطالب بنفقة زوجة، أنت عليك نفقة زوجة بلغت مثلا 10,000، فنقصت بلغت 10,000، تطالبك بها في الماضي، هي تطالبك، ستطالبك بنفقة ستؤديها، هي في ذمتك الآن. نعم. نفقة، نفقة أنت لم تقم بها في الماضي وهي تطالب بها، حق لها في ذمتك أنت. فهذا الدين إذا كان عندك عين وبلغت النصابة ونقص هذا الدين، نقصها عن النصابة أو استغرقها، فلا زكاة في أهل العين. نعم. أو ولد إن حكم بها، أو ولد مطلقا، مطلقا معناها سواء حكم بها القاضي أو لم يحكم، المهم أنت ترتب في ذمتك. نعم. سواء حكم بها القاضي أو لم يحكم، سواء حكم بها القاضي أو لم يحكم. نعم. إذن نعم. أو ولد إن حكم بها. أما نفقة الولد فإذا كانت في ذمتك نفقة ولد فإنها لا تسقط زكاة العين إلا إذا حكم بها قاضي، حكم بها عليه، حكم له عليك بها قاضي، فإنها حينئذ تسقط الزكاة. وهل إن تقدم يسر تأويلان؟ أيوة. وهل تسقط الزكاة في هذه الصورة في حالة الحكم مطلقا، أو إذا تقدم يسرا، أتقدم أن الولد كان غنيا، كان مثلا الولد كان غنيا وطرأ عليه الفقر، فأنت ما كنت تنفق عليه في السابق، فطرأ عليه الفقر فأصبحت تنفق عليه، ففي هذه الحالة خلاف، في هذه الحالة هناك خلاف، قول بأنه إذا كان غنيا في السابق وطرأ عليك الإنفاق عليه لا يسقط الدين المترتب في ذمتك له، لا يسقط الزكاة. والقول الثاني أنه يسقط الزكاة ولو سبق عليه يسر. نعم. نعم. ولد إن حكم بها، وهل إن تقدم يسر تأويلان؟ تأويلان. أو والد بحكم إن تسلف لا بدين كفارة. نعم. أو والد بحكم إن تسلف. كذلك إذا كان عليك دين من قبل نفقة والد بشرط أن يكون هذا الوالد احتاج إلى أن تسلف، إلى أن أخذ الدين من جهة معينة. فإذا كان الوالد الذي أنت تطالب الوالد الفقير الذي يجب عليك نفقته تسلف لنفقته وأنت يطالبك بهذه النفقة التي تجب عليك، أنت مطالب بهذه النفقة التي تجب عليك قبله، فإن دين هذا فإن ما في ذمتك من نفقة الوالد يسقط عنك زكاة العين إذا نقص نصابها أو استغرقها، وإن لم يتسلف فلا يسقط دينه زكاة العين. نعم. والد بحكم، بحكم طبعا لا بد أن يكون بحكم، أنا حكم له القاضي بالنفقة. إن تسلف لا بدين كفارة أو هدي. نعم. أما دين الكفارة كفارة الظهار وكفارة الصوم وكفارة التمتع، دين الظهار وكفارة اليمين، دين الكفارة سواء بأي كفارة كانت وكفارة القتل، دين الكفارة لا يسقط الزكاة في العين، لا يسقط الزكاة. نعم. يعني عليه كفارة. نعم عليه دين من كفارة يساوي ما عنده من العين، فإنه يزكي عين، وهذا الدين لا يسقط زكاة العين. نعم. لا بدين كفارة أو هدي. أو هدي. كذلك الهدي. الهدي كذلك دينه، دينه لا يسقط. كذلك الهدي، الهدي الذي عليك، ها؟ عليك دين من الهدي، هدي تطالب به لم تقضيه بعد، هذا الهدي دينه لا يسقط زكاة العين. نعم. أو دين إلا أن يكون عنده معشر زكية. أيوة، هذا بالنسبة، هذا إلا أن يكون عنده معشر، استثناء من كل ما سبق، معناها استثناء من زكاة، من من من إسقاط الزكاة في العين بالدين. هناك قاعدة، الدين يسقط زكاة العين، هذه قاعدة عند المالكية، الدين يسقط زكاة العين. طيب هذه القاعدة سيستثني لك منها، هذه القاعدة سيستثني لك منها، ماذا سيستثني منها؟ قال إلا إذا كان عنده معشر. طيب إذا كان عنده معشر زكية، معناها إذا كان عنده مزرعة تبلغ النصاب أو لا تبلغه، المهم أنه عنده مزرعة، هذه المزرعة تساوي قيمة الدين الذي أنت مطالب به. أنت تطالب مثلا بعشرة آلاف، وعندك مزرعة قيمتها تحصد منها ما قيمته عشرة آلاف، فإنك في هذه الحالة تزكي العين التي عندك، لأنك تقابل الدين بالزرع، تقابل الدين بالزرع أو النخيل. نعم. نعم. إلا أن يكون عنده معشر زكية. معشر زكية، زكية سواء زكية زكية لا مفهوم له، لأنه المهم أن يكون مقابلا للدين فقط، مهم أن تكون قيمته تساوي قيمة الدين. نعم. أو معدنون أو قيمة كتابة. نعم. وأحرق إذا لم يزكى، وقع الأحرام باب، وأحرق إذا لم يزكى، لأنه إذا زكي قع أخرجت من عينه الزكاة، وهو هنا قوبل بدين حتى تخرج زكاة العين. نعم. ما إذا خرجت زكاة؟ أما إذا خرجت زكاة لا تساوي، يعني عنده معشر يساوي عليه من الدين فقط، وهو زكى هذا المعشر كأنه زكى الدين، كأنه زكى الدين، لكن فمن باب أحرى إذا لم يكن مزكى، إذا لم يزكى، من باب أحرى إذا أقلت عن النصاب. نعم. إلا أن يكون عنده معشر زكية أو معدنون أو قيمة كتابة. نعم. أو معدن، أو عنده معدن يساوي هذا الدين فيزكي العين، إنه معدن يقابله بالدين فيزكي العين. نعم. أو قيمة كتابة، أو قيمة كتابة، أو عنده عبد كاتبه بمبلغ معين، وهذا المبلغ يساوي الدين اللي عليه، فإنه يزكي العين التي عنده. نعم. أو رقبة مدبر، أو عنده رقبة دبرها، معناها عتقها عن دبر عندما يموت. فهي الرقبة لأنه يستطيع أن يبيعها إذا احتاج، فإنه كذلك إذا كانت تساوي الدين الذي عليه يزكي العين. نعم. أو خدمة معتقل لأجل، أو خدمة معتقل لأجل، والصحيح أنها لا تسقط الدين، لا تسقط، لا لا لا لا لا صحيح أنها لا لا لا صحيح أنها لا توجب زكاة العين. لماذا؟ لأن المعتق خدمة معتقل لأجل، مثلا أعطاك إنسان عبد، وأعطاك خدمته وأعتقه بعد نهاية خدمته لك، قال هو حر، أنا أعطاته لفترة معينة، خدمت مثلا 10 سنوات وبعد 10 سنوات هو حر. هكذا قال سيد العبد. سيد العبد قال أنت الآن تخدم عند فلان وبعد 10 سنوات فأنت حر. هاي الخدمة قال هنا إنها إن قيمتها إذا قوبلت بالدين، إذا كانت تساوي قيمة الدين أنها توجب عليك زكاة العين، لكن الصحيح أنها لا توجب لأنك لا تستطيع أن تبيعها. نعم. أو خدمة معتقل لأجل أو مخدم. أو مخدم. أو كذلك مخدم زيد. أو رقبته لمن مرجعها له. نعم. أو مخدم كذلك. المخدم الذي أعطاكه مثلا أعطاك زيد من الناس عبد يخدمك، فهذا العبد يسمى مخدم لأنه هو أخدمه، أخدمه، فالعبد مخدم وسيده مخدم وأنت مستخدم للمخدم. فأنت عندك هذا المخدم فزمن خدمته هذه يساوي الدين الذي عليك، هذا كأنه يجب عليك زكاة العين التي عندك. أو زكاة مخدمين أو رقبته لمن مرجعها له. أو أو أو أو, أو, رق أو رقبته. لا لا، لكن ما قال زكاة مخدمين قبل ذلك. قال أو خدمة معتقل لأجانين أو مخدمين. أيوة، ما فيها صلة زكاة. لا. أو مخدمين. نعم. أو مخدمين. طيب ثم قال شرحنا مخدمين. أو رقبته. أو رقبته لمن مرجعها له. معناها الآن أنت عندك هناك المخدم. مخدم ما معناه؟ المخدم معناه العبد الذي يخدمه سيده لغيره، فالسيد مخدم والغير مخدم، والعبد مخدم والغير مخدم له. الآن السيد الذي أخدمه سيرجع له العبد بعد مدة خدمته، أليس كذلك؟ إذا رقبته مرجعها لمن؟ لسيده. ورقبته معناها إذا كنت، نعم، معناها إذا كنت تملك مثل هذا العبد الذي أخدمته لزيد من الناس وسترجع لك رقبته لأنك أخدمته لفترة معينة، فإذا كان هذا العبد قيمته تساوي قيمة الدين اللي عليه وجبت عليك زكاة العين. نعم. أو رقبته لمن مرجعها له. لمرجعها لها الرقبة له. له اللي هو للسيد. أو عدد دين حل. أو عدد دين حل أو جملة من الدين حلت. أنت كنت تطالب زيدا من الناس بمبلغ معين حل، هذا المبلغ يساوي الدين الذي عليك. نعم، هذا يسقط، هذا يجب عليك زكاة العين. أو عدد دين حل أو قيمة مرجو. أو قيمة مرجو، أو قيمة مرجو معناها دين أنت ترجوه، دين مرجو، دين مرجو. نعم. أو عرض حل حوله إن بيع. أيوة. أو عرض حل حال حال حل حل هي. على كل نقص معناها قاع واحد حل وحال، حل وحال لا حول الله بمعنى واحد، صحيح. نعم. أو عرض حل حوله إن بيع. نعم. معناها العرض، العرض القابل، العرض كمل لأنه أو عرض حل حوله إن بيع وقوم وقت الوجوب على مفلس. نعم، انتهى الكلام، انتهى الكلام. أو عرض حل حوله إن بيع، إن بيع وقوم وقت الوجوب على مفلس. هذا أراد أن يقول عرض حل حوله مما يباع، مما يباع على المفلس ويقاوم وقت الوجوب. معنى هذا العرض مما يباع، مما يصلح للبيع على المفلس ويقوم عليه ويقوم وقت الوجوب. معنى هناك أشياء المفلس، هناك أشياء لا تباع عليه، مثل الدار التي يسكنها لا تباع عليه، الفراش اللي يفترش ما يباع عليه، الثياب التي يستخدم ما تباع عليه، الخادم التي تخدمه لا بد له منها ما تباع عليه، الدابة التي يركب ما تباع عليه. معنى عندك أنت، عندك أيها المالك للعين، عندك متاع مما يقوم على المفلس ويباع ويعطى للغرماء. مثلا المفلس عنده حديقة أو عنده مخزن فيه مثلا شيء زايد عن نفقته، أو عنده كماليات، أشياء كمالية، هذه أصلا في حالة الإفلاس تباع على المفلس. فإذا كانت عندك أنت أيها المالك للعين وحال عليها الحول وكانت تساوي قيمة الدين الذي عليك، وجبت عليك زكاة العين. هذا ما يريد أن يقول. هو عرض حل حوله إن بيع، معناها إن بيع تقضي أصل الكلام، أو عرض حل حوله إن بيع على المفلس، معناها إذا كان صالحا لأن يباع على المفلس. إن بيع على المفلس، لو قال إن بيع على المفلس ما في ضرر، لو كان قدم المفلس كان أوضح. إن بيع على المفلس وقوم وقت الوجوب. نعم، وقوم وقت الوجوب. نعم. على المفلس. نعم. لا آبق وإن رجي. نعم. أيوة. لا آبق وإن رجي. لا آبق. أيوة. لا آبق. والله لا آبق. تصح لا آبق أو تصح لا عرض؟ نعم. لا آبق. نعم. أيوة. وإن رجي. لا آبق وإن رجي. الآبق العبد الذي أبق، أنا هرب، إذا رجي رجوعه وكانت قيمته مثل قيمة الدين الذي عليك، هذا لا يجب عليك زكاة العين. نعم. نعم. لا آبق وإن رجي أو دين لم يرجع. أو دين لم يرجع، كذلك الدين الذي لا يرجع على إنسان عديم وعلى إنسان جاحد له، على ظالم لا يرجى منه أن يقضيه، هذا أيضا لا يجب عليك زكاة العين. نعم. لا آبق وإن رجي أو دين لم يرجع وإن وهب الدين. نعم. وما يجعل فيه. نعم. ولم يحل حوله أو مر لكمؤجل نفسه بستين دينارا ثلاث سنين حول فلا زكاة. نعم. طيب، هذه المسائل قال إنها لا توجب الزكاة. أقول أولا، إن وهب الدين، وإن وهب الدين، المسألة الأولى، إذا وهب لك الدين الذي كنت مطالبا به، الذي منعك من أن تجب عليك زكاة العين التي عندك. أيوة. نعم. أو ما يجعل فيه، أو وهب شيء قيمته كقيمة الدين، مما يجعل فيه الدين، كمثلا كعبد أو كمزرعة. نعم. نعم. وإن وهب الدين أو ما يجعل فيه ولم يحل حوله، ولم يحل حوله، معنى هذا الموهوب لم يدر عليه الحول. نعم. من وقت هبته. نعم. أو مر كلمؤجل نفسه، أو مر. نعم. كلمؤجل نفسه. نعم. معنى أو مر حول، أمر حول لكم أجر نفسه بستين دينارا ثلاث سنين. نعم. مر حول على إنسان أجر نفسه ثلاث سنين بستين دينار. نعم. هذه الصور لا زكاة فيها، وإنما يستقبل صاحبها يستقبل وإنما أنما صاحبها يستقبل الحول. مثلا الصورة الأولى، وهب لك الدين الذي كان عليك والذي كان يمنعك من إيجاب زكاة العين عليك، أنت عندك عين تجبه يا زكاة، لكن عليك دين ينقص نصابها أو يستغرقه. فرجل جاءك وقال لك هذا الدين أنا وهبته لك، أصبح لك، أنت تكتب لحظة هبته وتستقبل به الحول، فإذا دار عليه حول وجبت عليك الزكاة. نعم. أو مر لك مؤجر أو وهب لك ما يجعل فيه الدين، وهب لك ما يجعل فيه الدين. نعم. وهب لك ما يجعل فيه الدين. كذلك مثلا وهبت لك مزرعة تساوي قيمة الدين. نعم. الذي عليك، هذا أيضا لا يجب عليك الزكاة إلا بعد حول. إن وهب الدين أو ما يجعل فيه ولم يحل حوله، أو مر لك مؤجر نفسه لستين دينارا ثلاث سنين حول فلا زكاة. فلا زكاة حتى يحول الحول. فلا زكاة معناها فلا زكاة حتى يحول الحول. أو مر لك مؤجر نفسه. مثاله إنسان أجر نفسه لمتجر معين، هذا عامل تعامل مع أحد التجار، قال له أنا سأعمل عندك ثلاث سنين وتعطيني كل سنة 20 دينارا، فإذا أعطاه 20 دينارا للسنة الأولى فإنه لا يزكيها وإنما يستقبل بها الحول، فإذا دار عليها الحول يزكيها، وإذا وجد 20 الثانية يستقبل أيضا بها الحول حتى يدور عليها، فيضم يضم يضمها لما بقي من 20 الأولى، وإذا وجد 20 الثالثة أيضا يستقبل بها الحول حتى يدور عليها الحول، فإذا دار عليها الحول يزكيها وبقيت 20 السابقتين. واضح؟ نعم. ولم يحل حوله فلا زكاة حتى يحول. أو مر يعني الحول مر حول، وقالها في النهاية مر فاعلها حول. أو مر لك مؤجر نفسه بستين دينارا ثلاث سنين حول فلا زكاة. وكان يستطيع أن يقول أو مر حول لك مؤجر نفسه ثلاث سنين فلا زكاة، لكنه هو نظرا لأن اهتمامه منصب على الاختصار فلا يبالي بالطرق التي تسهل الفهم، لا لا لا لا لا, لا تهمه كثير. عليه أن يختصر لنا، وأما الفهم فعلينا. نعم. أو مر لك مؤجر نفسه بستين دينارا ثلاث سنين حوله. هو يقدم ويأخر، ما في اختصار ولا شيء. قدم نعم، ما في داعي للتأخير. نعم. بل أوضح التقديم أنه قال مرة حول لك مؤجر. لك مؤجر نفسه بستين دينار ثلاث سنين. أو كذلك في قضية مفلس لو قال وعرض إن بيع على مفلس، لأنه على مفلس عندما تأخرت أصبح ذمها يحتاج إلى تأني. عندما قال وعرض إن بيع وقوم وقت الوجوب على مفلس. شيخنا لو جعل علي يعني هذا شيء تقديم ما أخره وتأخير ما قدم، يعني مثل هذه الأشياء يعني تكون كتقريب، لأنه هو في الحقيقة اهتمامه كله كان مصبا على الاختصار وأجاد فيه وأفعل. نعم. الاختصار والاستيعاب. نعم. على الاختصار والاستيعاب. نعم. فلا زكاة. فلا زكاة. نعم. أو مدين مئة له مئة محرمية ومئة رجبية يزكي الأولى. نعم. إنسان عليه مئة دينار طالبه زيد بمئة دينار وعنده مئتا دينار إحداهما حولها محرم والأخرى حولها رشد فإنه يقابل الدين بالرجبية ويزكي المحرمية يقابل الدين بالتي في رجب فلا يزكيها التي حولها رجب ما يزكيها فيزكي التي حولها محرم لأنه عليه مئة وله مئتان اختلف حولهما له مئتان اختلف حولهما فإنه يزكي الأولى منهما وهي التي في محرم وتسقط عنه زكاة الثانية لأنه يطالب بمثلها نعم فلا أو مدين مئتين له مئة محرمية ومئة رجبية وزكي الأولى يزكي الأولى نعم وزكيت عينون وقفت للسلف وزكيت عين وقفت للسلف لو كان عند عمرو من الناس مئة ألف أوقفها للسلف معناها من جاء يحتاجها يقرضه إياه هذه المئة يريدها فقط للسلف هذه تزكى يزكيها صاحبها نعم وقف السلف وقف السلف وقف للسلف هناك مال موقوف أي واحد احتاج منه شيء يقرض له يعطاه قرض حسن ويرده نعم هذا يزكيه صاحبه يزكيه المتبرع بالسلف وزكيت عين وقفت للسلف كنبات نعم وحيوان أو نسله على مساجد على مساكين على مساجد على مساجد على مساجد نعم كحيوان أو نسله كنبات وحيوان أو نسله على مساجد أو غير معينين معينين نعم معينين نعم كذلك النبات اللي هو المزارع كنبات وحيوان ونسله كالنبات مثلا هناك مزارع معينة وهناك أنعام معينة وقفت على منفعة مسجد معين هناك مثلا مجموعة من المساجد في مدينة معينة قام تاجر من التجار واشترى إبلا واشترى مزارع وقال هاي المزارع وهاي الإبل موقوفة على هاي المساجد معناها نفعها يعود على هذه المساجد نفعها يعود على هذه المساجد هاي كل منافعها لهذه المساجد ما يحصد من الزرع يباع لصالح المساجد ويباع ما تنتجه الحيوانات لصالح المساجد طيب في هذه الحالة يزكيها صاحبها نعم وشيخنا هو ماذا يجني من هذا لأنه هو أوقفها لماذا يزكيها هي هي هي هي ملك له هي ملك له لأنه هو أوقف منفعتها فقط يمكن أن يترجع فيها هو لم يحبس الأصل إنما حبس المنفعة حبس المنفعة يعني لو أراد أن يرجع لا بالنسبة للمنفعة لا يستطيع أن يرجع فيها لا يستطيع أن يرجع فيها لكن هذا على اعتبار أن المال المملوك لا بد أن يزكى لأنه اختلف في زكاة ما كان ملكه مترددا بين جهتين وهو في هذه الحالة المالك معروف مالك معروف، وهذا على اعتبار أن الوقف يزكى، وأن السلف أخلى يعني بعض العلماء يرون أن لا زكاة. نعم، يعني هو لأنه هو المنفعة أصبحت منفعة لله، ليست له هو، منفعة لله. ولكن هذا المال على كل، على الأصل هي حق للفقراء. الأصل في الأموال الزكوية أن فيها حق، أن فيها حقا للفقراء، هذا الأصل. إذن هذا استصحابا للأصل. والذين قالوا بأنه لا زكاة فيه لأنه أصبح مال وقف، وبالتالي مال وقف لله، فلا يملكه شخص معين، فمالكه في الحقيقة لا يملكه، يده عليه لكنه لا يملكه في الحقيقة، فتسقط عنه الزكاة بذلك. وإذا كان ولأن أيضا الغرض من الزكاة هو إيصال منافع إلى المسلمين، والوقف يحقق هذا. نعم، يعني وليس له أن يبيع المزرعة وأن يبيع الإبل، لا أوقفها، ليس له أن يبيع إلا إذا أوقف لفترة محدودة. نعم. أو مدين مئة. نعم. قال وزكيت عين وقفت للسلف كنبات وحيوان أو نسله. نعم، حيوان أو نسله، أو مثلا اللي ما تولد منه بقى، لم يوقفه هو بذاته وإنما أوقف نسله. نعم. على مساجد. على مساجد. أو غير معينين. أو غير معينين. ومثلا إذا كان أعطى نفعا لمدة لفترة معينة، إذا أعطى النفع لفترة محدودة فهو يملك الارتشاع إذا انتهت الفترة. لكن إذا كانت الفترة التي أعطى لها، إذا كانت القضية وقف دائم أو عمراء يتوارثها المعمر عليه، هذا لا يملك ارتشاع. نعم. ثم قال أو غير معينين على مساجد. أو غير معينين، أوقفها هذه على غير معينين، سواء كان هذا الوقف على مساجد أو على غير معينين، هنا فقراء مساكين. نعم، غير معينين، أو أهل البلد الفلانية، غير معين. نعم. كعليهم. نعم. وكذلك إذا أوقفها على معين، عليهم مثل على معين. ولماذا خصص أو غير معين أو كعليهم؟ لأنه يريد أن يفرق لك بين الحكم فيما يستقبل، سيذكر لك. أو نسلي على مساجد أو غير معينين كعليهم. كعليهم. إن تولى المالك تفريقته. إن تولى المالك تفريقته، هذا الشرط. معناه أنه في الصور الأولى إذا أوقفه على المساجد أو أوقفه للسلف أو أوقفه على غير المعينين، إذا هذه في هذه الصور كلها يزكيه المالك، يزكيه رب المال. نعم. في هذه الصور الثلاثة يزكيه رب المال. أما إذا أوقفه على معينين وتولى تفرقته فإنه يزكيه، أما إذا لم يتولى تفرقته فيزكونه. زكي المعينون إذا بلغ، إذا وجد كل واحد منهم نصاب. نعم. غير معينين كعليهم. إن تولى المالك تفريقته على المعينين فتكون فيزكي هو، يتولى هو الزكاة، معناها تجب عليه هو إخراج الزكاة إذا كان يتولى تفريقته على المعينين. أما على غير المعينين هو المساجد فطبعا يتولى هو زكاته على كل. نعم. أما إذا لم يتولى تفريقته على المعينين تجب عليهم تجب عليهم إذا وجد كل واحد منهم نصابه. نعم. وإلا إن حصل لكل نصاب. وإلا بأن لم يتولد تفرقة وحصل لكل واحد من المعين نصاب فإنه يزكي، وإذا حصل له نصاب لا زكاة عليه، أن الزكاة متعلقة بالنصاب. وفي إلحاق ولد فلان بالمعينين أو غيرهم قولان. وفي إلحاق ولد فلان، مثلا هذا وقف على ولد فلان، اللي مثلا ولد فلان قد يكون مثلا خمسة أولاد أو عشرة، فلان هذا زيد من الناس، هذا وقف على أبنائه، وأبنائه يمكن يكونوا عشرة أو خمسة أو سبعة، مثلا عددهم يختلف. المهم أنه عينهم بأن ذكر أبا. طيب هل هذا قول الفقرة؟ وفي إلحاق ولد فلان بالمعينين أو غيرهم قولان. أيوه. وفي إلحاقه بالمعين، لو قال أوقفته على أبناء فلان، هل يلحقون في على التفصيل السابق بغير المعينين أو يلحقون بالمعين؟ إذا ألحقوا بغير المعينين معناها يزكي هو، يتولى هو الزكاة. وإذا ألحقوا بالمعينين يتولى الزكاة إذا فرقه عليه، ويتولون الزكاة إذا بلغ ما عند كل واحد منهم نصابا إذا لم يفرقوا عليه. نعم. في إلحاق ولد فلان بالمعينين أو غيرهم قولان. وإنما يزكى معدن عينين. نعم. وحكمه للإيمان. وإنما يزكى معدن عين. هنا الآن سيتكلم عن زكاة المعادن، وزكاة المعادن العلماء تكلموا فيها من عدة أوجه. الوجه الأول هو صفة المعدن. بعض العلماء مثلا مالك والشافعي جماعة من العلماء قالوا إنما يزكى من المعادن الذهب والفضة، فالمعادن الأخرى لا تزكى كالرصاص والنحاس والفوسفات وغيرها. وقال أبو حنيفة إنما يزكى من المعادن ما ينطبع كالرصاص وكالنحاس، ما ينطبع والذهب والفضة. والمذهب الثالث، هذا الثاني مذهب مذهب أبي حنيفة، معناه ينطبع، معناه يصلح لأن يجعل بين السندان والمطرقة. نعم. والمذهب الثالث هو مذهب أحمد بن حنبل وجماعة من العلماء، وهو أن جميع المعادن تزكى، وهو أصح المذاهب، ومما أخرجنا لكم من الأرض. وهذا من ناحية صفته. من ناحية كمه، كم يزكى منه، مذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة مالك وأحمد والشافعي أنه لا يزكى إلا إذا بلغ النصاب، ومذهب أبي حنيفة أنه يزكى قليله وكثيره. النقطة الثالثة هي صرفه جمهور العلماء على أنه يصرف في مصارف الزكاة، وهو زكاة، ما يخرج منه زكاة، ويخرج منه ربع العشر. وقال أبو حنيفة هو يصرف مصرف الفيء على إعطاء لجميع المسلمين ويزك ويخرج من الخمس كما يخرج من الركاز يعتبره ركازا. المسألة الأخرى في المعدن متى يزكى؟ جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة أنه يزكى عند الإخراج، عند إخراجه يزكى ولا يحول عليه الحول، وإنما زكاته كزكاة الزروع، زكاة بمجرد تلاكه وإخراجه. وذهب الطائفة من العلماء إلى أنه لا بد أن يحول عليه الحول، ومذهب الجمهور هو المذهب الصحيح. نعم. النصاب كيف نقدره؟ هي نصاب نعم ربع العشر، ربع العشر إذا بلغ نصاب نصاب نصاب الذهب نصاب وانا 20 دينارا من الذهب إذا كان هذا و200 درهم من الفضة إذا كان فضة، وإذا كان من المعادن الأخرى على القول بأن المعادن الأخرى فيها الزكاة وهو القول الصحيح، قيمة ذلك من قيمة المعادن الأخرى من الذهب والفضة، لأن في شغلة في بعض المعادن قد تكون أغلى من الذهب من الذهب صحيح، كالماسي مثلا نعم يعني في نعم صحيح غالية سبحان الله صحيح فيها جواهر نفيسة فهذا يعني إذا تركنا في الزكاة نعم مذهب الصحيح لا مذهب صحيح أنه يزكى يزكى ما يستخرج من الأرض كله وإنما يزكى معدن عين يعني هنا حصرها في العين نعم معدن عين يعني ذهب وفضة لأن مذهب مالك هكذا والشاهد وحكمه للإمام معناها المعدن من يتصرف فيه ويتولى أمره الإمام، والذي يتصرف فيه ويخرج زكاته وإليه أمره لأنه يعتبر من الأملاك العامة للمسلمين. ولو بأرض معينة ولو بأرض معينة ولو كان المعدن الذي استخرج بأرض لشخص معين أو لقبيلة معينة أو لقرية معينة فعلى كل خليفة المسلمين وإمام المسلمين هو الذي يتصرف فيه ويوزعه على مستحقه يخرج منه زكاته وما بقي يجعله في بيت مال المسلمين طبعا يوزع عليهم بالطريقة الشرعية. ولو بأرض معين إلا مملوكة لمصالح فله إلا مملوكة لمصالح فله إلا الأرض التي يملكها أحد أهل ذمة صلح عليها فإنه ملك شخص من أهل الأمان صلح عليها أو أهل الذمة صلح عليها فإنه إذا وجد فيها المعدن ليس للإمام التصرف فيه وإنما يتصرف فيه صاحبه. ولو بأرض وهذا من شدة عدالة الإسلام. هذه الأرض التي للمصالح تترك له معدنها يترك له يخرج أو لا يخرج ولا تجب عليه الزكاة. نعم. إلا مملوكة لمصالح